إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. خير يا فتحية؟ قلت لك 100 مرة ما تقوليش يا فتحية، اسمي مدام فتحية. بقى مرت ايه؟ ما انا وانت زي بعض، انا غفير الفيلة وانت خدمت الفيلة. اخرس قطع لسانك، انا مش خدامة ومش زيك، انا متعلمة ومعايا دبلوم تجارة، وبشتغل هنا مديرة الفيلا ومديرة الخدمين اللي بيشتغلوا هنا، يعني مديرتك يا عزام. فاهم ولا لا؟ فاهم فاهم يا ست المديرة، أوامرك. محتاجة مني ايه؟ فين الجناين اللي قلت لطارق بيه عليه؟ مش راضي بالمهية اللي البهرة بتهاله. مش راضي بألفين جنيه وياكل ويشرب وينام ببلاش؟ لا، هو في حد في الزمان ده يرضى يشتغل بألفين ولا بتلاتلاف جنيه في الشهر؟ ما انت شغال بتلاتلاف جنيه وماسك فيها بإيدك وإسنانك ومش عايز تفارقنا. هو أنا يعني لقيت شغلنا أحسن منها وقعدت؟ يا ريتني سمعت كلام أبويا وكملت علامي. يعني كنت هتبقى دكتور ولا مهندس؟ مش دكتور ولا مهندس، بس كنت أخدت دبلوم تجارة واشتغلت مدير منزل. والعمل يا حسين؟ هتسيب عادل ابننا يموت؟ أنا في إيدي يا عزة، أنا عرضت كبدي وكليتي للبيع ومحدش راضي يشتري، أعمل إيه تاني؟ روح لطارق أخوك، أنت مش دايما بتقولي إن ليك حق عنده؟ ليه؟ لكن الطمع عمى قلبه قبل عينيه وما بقاش شايف حد ولا حاجة غير الجنيه. خلاص روح له، روح له قول له اللي مننا بيموت وانك محتاج 200,000 جنيه عشان تعمل له العملية. 200,000 جنيه؟ رحت له في شقته اللي في مدينة نصر، لقيته عزل ونقل في التجمع. ما تروح له في التجمع او حتى في اخر الدنيا، روح له يا حسين، ده الامل الوحيد لينا في اننا ننقذ ابننا. انت فاكره ان طارق اخويا ده عنده قلب وبيحس زينا؟ لا، ده احنا واحنا صغيرين كان بيستمتع بخنق العصافير بايده، ده بني ادم معدوم القلب والرحمه. معلش روح روح، وانا هروح معاك، يمكن يحن على ابننا، وخصوصا انه ما عندوش اولاد. ما عندوش اولاد لانه طلق منى مراته بعد شهر من الجواز، وعشان يطلقها اخد نص شركه ابوها. ده كله ما يهمنيش يا حسين، احنا محتاجين فلوس لعملية ابننا، يبقى لازم تروح له، لازم تروح له. حاضر حاضر يا عزة، هروح له وربنا يخلف ظني فيه. مالك يا فتحية؟ هو مفيش يوم يعدي من غير ما تشتكي بسببك يا طارق بيه، انا بقيت ملطشة للخدمين. هي الفيلا بقى فيها خدمين يا فتحية، ما انت طفشتيهم كلهم، واخرهم عزيزة الشغالة ورجب الجنايني كمان. طب ايه رأيك بقى؟ رجب الجنايني قال لي ادبه علي ومشيته عشان خاطرك. طب وعزيزة عملت لك ايه؟ دي كانت غلبانة ومن كسرة. كانت غلبانة ومن كسرة ايوة، بس كانت حلوة وعينك زغت عليها يا طارق، وانا مش حاردة ان يبقى لي ضرة. انت اتجننت يا فتحية ولا ايه؟ وطي صوتك، ما تنسيش نفسك يا فتحية. انا مراتك يا طارق ولي حق عليك، وابسط حقوق ان الناس تعرف ان مرات طارق الزيني. ده ما كانش اتفقنا يا فتحية، احنا اتفقنا ان جوازنا عرفي وهيكون في السر لمدة معينة، وقلتلي انك هتعلن جوازنا للكل. قول ايه للناس ولرجال الاعمال اصدقائي؟ اقول لهم اني اكبر راجل اعمال في مصر، اتجوز خدامة؟ انا خدامة يا طارق؟ ده انت عفيت عشان ارضى اتجوزك وكنت عفيت. انا كنت لسه مطلق منى، ولما لقيتك بترسمي عليا وانا راجل ماليش في الحرام اتجوزتك يا فتحية، وعلى العموم هي غلطة وان شاء الله هصلحها قريب. انت عايز تسيبني يا طارق؟ ده انا بعشق التراب اللي بتمشي عليه. انا اسكت اسكت يا فتحية. انت ازاي تدخل من غير ما ترن الجرس يا عزام؟ لا مؤاخذة سعادة البيه، اصل لقيت الباب مفتوح خلاص خلاص. انت جاي عايز ايه؟ في راجل وست شكلهم مساكين تحت واقفين على باب الجنينة وعايزين يقابلوا حضرتك. مين دول يا عزام؟ عدم الا مؤاخذة يعني سعادة البيه، يعني بيقول انه حسين اخو حضرتك ومراته. عزام ما تفتحش الباب ليهم وانا جاي وراك. يلا. حاضر حاضر يا سعادة البيه. هو ده حسين اخوك يا طارق؟ لما اخلص منهم هنكمل كلامنا يا فتحية. ما تفتح البوابة يا اسمك ايه انت؟ هو البيه مش قالك دخلنا؟ البيه جاي ليكم بنفسه يا ست هانم. اهو البيه جه اهو اهو. السلام عليكم، ازيك يا طارق؟ وحشني والله يا اخويا. ادخل الفيلا انت يا عزام ساعد فتحية. خير؟ عايز ايه يا حسين؟ الله، ما ترد السلام على اخوك الاول يا سعادة البيه. مين الست دي؟ انا عزة، عزة مرات اخوك حسين ومتجوزين من 8 سنين، ولما اتجوزته كنت فاكراه ملوش اهل. استني يعني. استني انت يا عزة، عامل ايه يا اخويا؟ اخبارك ايه؟ طمني عليك. انا بخير يا سيدي، انت اخبارك ايه يا حسين؟ لا هو احنا هنفضل نتكلم على البوابة كده يعني؟ هو سعادتك مش هتدخلنا الفيلا ولا ايه؟ عيب عيب الكلام ده يا عزة. وايه اللي عيب؟ ما عيب الا العيب. هو ايه اللي عيب؟ ما عيب الا العيب. يعني ينفع نتكلم كده واحنا بالشارع وهو ورا البوابة؟ للأسف الفيلا بتتوضب وفيها عمال كتير قوي ولسه العفش ما جاش. ربنا يزيدك يا اخويا، انا كنت عايز منك خدمة. خير؟ ابني عادل زي ما انت عارف في اولى ابتدائي وعنده ورم في المخ ومحتاج عملية هتتكلف كتير قوي. اعمل له بقى العملية في التأمين الصحي بتاع المدرسة، بتبقى على فكرة ببلاش، حاجة كويسة قوي يعني. ويهون عليك ابن اخوك يعمل العملية في التأمين؟ وماله التأمين؟ مستشفيات نظيفة والدواء ببلاش ودكاترة على اعلى مستوى. ما هو دكاترة التأمين هم اللي دلونا على الدكتور اللي هيعمل له العملية، بس للأسف هو عايز 200,000 جنيه. ياه، 200,000 جنيه، ده مبلغ كبير جدا. لا لا لا لا، ربنا يكون في عونك. وعشان كده انا محتاج مساعدتك. انت عارف يا حسين، انت عارف ان انا لا بسلف ولا بستلف، كمان الفيلا دي اخدت اللي ورايا واللي قدامي. يا راجل يا راجل، ده انا واخد قرض بضمانها عشان اقدر اشطبها وافرشها. احنا مش جايين نشحت منك، احنا بنطالب بحقنا اللي عندك. لا، جايين تشحتوا وانا بطلت اشحت. وحق ايه بقى اللي ليكم عندي؟ حق جوزي، حق جوزي اللي انت واكله عليه من سنين. بتقول ايه الست دي يا حسين؟ انت مفهمها ايه؟ بقول اللي سمعته واللي الناس كلها بتقوله، انك واكل حق اخوك في ورث ابوه. استني استني يا عزة، مش وقته يا اخويا. احنا ايه؟ ابننا بيموت وانت لسه باقي على خاطره؟ ده مش حقك، ده حق ابنك، وانا مش هسكت عليه، مش هسكت. المقابله انتهت، واعلى مفخلكم اركبوه، اتفضلوا. كانش له داعي ابدا يا عزة تخنقي مع اخويا. اخوك؟ اخوك اللي طردنا وقال علينا شحاتين؟ ده بهدلنا وانت ما نطقتش كلمه. وكنت عايزانا اتخانق معاه وانا رايح اشحت منه فلوس عمليه ابني؟ شفت شفت انت نفسك قلت ايه؟ اشحت منه؟ يعني انت كدبت عليا وقلت ان ليك حق عني؟ والله العظيم ليا حق وحق كبير كمان، بس اخد الحق مش بالخناق، خصوصا مع واحد زي طارق اخويا. انت لسه بتقول عليه اخوك؟ هو ايه؟ ايه اللي في العروق ده؟ ايه تبهدلنا وطردنا من على بوابة الفيلا واحد غيرك عنده دم وكرامة؟ كان طبق في زمارة رقبته. انا مش مجرم، مش مجرم يا عز عشان اقتل اخويا، وانا متأكد انه هيجي اليوم اللي قلبه هيحن ويرجع لي حقي. موت يا حمار، عن اذنك. انت رايحة فين يا عزة؟ الساعة جت 4، الحق اروح المستشفى لابني التعبان. واعمل حسابك انا بيت معاه. سلام يا حنين. روحي اعملي لي قهوة مظبوط واندهي لي سيدك يا فتحية. أنا ماليش سيد، أنا ست البيت هنا، واسمي مدام فتحية يا مدام منى. أنت اتجننتي يا بت؟ ده أنا اللي شغلتك هنا، ولا نسيتي؟ احترمي نفسك. طارق طليقك يبقى جوزي ولا ما تعرفيش؟ ده لو عمل كده يبقى اتجنن. ها وتجنن ليه؟ انا مريحاه وواخده بالي منه. والله لاقينا على بعض، هو من بيئه ما تناسبوش غير خدامه زيك. احترمي نفسك وما تنسيش انك في بيتي. فتحيه. ايه فتحيه؟ صوتك عالي ليه يا فتحيه؟ الست منى طليقتك كانت بتتخانق معايا وبتقول لي يا خدامه. اه طيب، روح اعملي قهوة لمنى هانم وهاتيها بسرعة. يلا يلا بسرعة. حاضر يا طارق بيه. ازيك يا منى، اخبارك ايه؟ الكلام اللي بتقوله فتحية ده صحيح يا طارق؟ كلام ايه؟ بتقول انها مراتك، تجوزتها؟ مع ان مش من حقك تسألي سؤال زي ده، لكن هرد عليك. مش طارق الزيني اللي اتجوز خدامة. انا اسف اني سألت، بس ما حبش الناس تقول ان منى الرفاعي جوزها طلقها عشان خدامه. لا لا لا ما تقلقيش. خير؟ مش من عادتك يعني تيجي تزوريني؟ مش خير يا طارق، مش خير. استاذ ماهر المحاسب بتاعي بيقول ان ارباح الشركه اللي بينا بتروح لك انت لوحدك، وبيقول كمان في لعب في الحسابات لصالحك. هو في شركه بينا يا منى هانم؟ في شركه بينا؟ انت نسيت ولا ايه؟ الشركة اللي بابا الله يرحمه كاتب لك نصها عشان تطلقني. اه طيب، خليكي هنا ثواني وهرجع لك تاني. وادي يا ستي، ادي صورة العقد اهي، عقد للبيع. هو كتب لي نصها وباع لي النص التاني قبل ما يموت. ايه ده، انت بايع لنفسك بالتوكيل اللي بابا كان عامله لك من زمان؟ العقد ده تاريخه قبل وفاة والدك الله يرحمه بسنتين، وانا كنت بصرف لك فلوس كل شهر كمساعده مني. يعني مساعده؟ انت مزور ومجنون، وانا مش ممكن هسيب حقي الحرامي زيك. العقد بتاعي موثق وقانوني، وانت مالكيش حاجه عندي. انا مش هسيب حقي يا طارق، اوعى تفتكر اني طيبه زي بابا. لا، انا لحمي مر والعضية انهاشه. وقتك انتهى يا مدام، اتفضلي من غير مطرود، وما اشوفش وشك هنا تاني. يلا. هو انت دخلت اوضتي يا طارق؟ كويس انك جيتي، انا كنت هبعت لك عزام علشان يندهلك. انا بسالك، انت دخلت اوضتي يا طارق؟ اولا اسمي طارق بيه، وما تنسيش نفسك يا فتحيه. ثانيا انت ملكيش اوضه هنا خالص، دي فيلتي وانت شغاله فيها، وانا خلاص الحقيقه يعني استغنيت عن خدماتك. يبقى سرقت ورقة جوازنا من وسط هدومي. جوازنا؟ انت باين عليك مجنونة. انا طارق الزيني اتجوز خدامة بتشتغل عندي؟ انت عايز تاخدني لحم وترميني عظمة؟ ايه شغل المذبح اللي تربيتي فيه ده؟ اولا انا نظفتك ولبستك وجبتلك دهب، وكمان عارف حسابك في البنك بقى فيه قد ايه من الفلوس اللي انت كنت بتسرقيها من ورايا. ده حقي وتمن اني رضيت اتجوزك عرفي وفي السر. وانا مش زعلان، خلاص حلال عليك يا ستي. انا انبسطت يومين كده وانتي اخدتي تمنهم ونبقى خالصين. يعني ايه؟ يعني تطلعي بره من نفسك كده بدل ما اندهلك عزام ويرميكي ويبهدلك. فتحية مشيت يا عزام؟ ايوه، ساعة البيه خدت بقجتها وغارت في 60 ده يا طارق بيه، ده هي لا ترجعها تاني هنا تاني. اوعى تدخلها الفيلا في اي وقت يا عزام. من عينيا يا ساعة البيه. عدم اللي مؤاخذة ساعة البيه، كان ليها طلب عند سعادتك. عايز ايه يا عزام؟ محمود ابن المرحوم اخويا كاتب كتابه النهارده، وانا بترجى سعادتك يعني كده اروح عشان انقطه بقرشين. ساعة 5 معقولة هتلحق تسافر بنها وترجع يا عزام؟ يقول لها نص ساعة وبالقطر، وكتب الكتاب بعد صلاة العشاء إن شاء الله، بس المهم أروح أنقط الواد اليتيم ده بقرشيه. يعني هترجع الساعة كام؟ يعني الساعة 6 الصبح إن شاء الله قبل سعادتك ما تصحى. المهم نقط الواد الغلبان دي. طيب يا عزام، تمام تمام، ألف مبروك يا عزام، ألف مبروك، يبارك في عمر سعادتك يا بيه. المهم إن نقط الواد الغلبان دي بقرشين، تروح وترجع بالسلامة يعني. يعني قرشين يعنوه على الحياة الزوجية سعادة البيه. بلاغ عن جريمة قتل رجل أعمال في فيلته في التجمع الخامس يا فندم. اتصلت بالمعمل الجنائي يا حضرة الضابط، وزمانهم هناك دلوقتي. انت اللي اكتشفت الجريمة يا عزام؟ ايوه سعادة البيه، انا وصلت الفيلا الساعة 6 الصبح لقيت باب الفيلا مفتوح. افتكرت فتحية رجعت بعد البيه مطاردها، اصلها معاها مفتاح للفيلا. وبعدين يا عزام لقيت الجثه فين؟ انا دخلت من الباب ولقيت اوضه المكتب منوره سعاده البيه. يدوب لسه هدخل لقيت البيه غرقان في دمه على المكتب، وفتحت الجوابات مرشوقة في رقبته من ناحيه الشمال. لمست اي حاجه في الاوضه يا عزام؟ ابدا يا سعاده البيه، بس انا رجلي طول اليوم جوه الفيلا، يعني بصماتي في كل حته. هو المجني عليه طرد فتحيه ليه يا عزام؟ اللهم اخزيك يا شطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس يا سعاده البيه احنا حدانا ولايه، يعني هو تقريبا كان في حاجه بينهم والبيه زهق منها ام طردها والله اعلم. مين زار المجني عليه امبارح يا عزام؟ راجل اسمه حسين ومراته، وكان بيقول انه اخو المرحوم ومدام منى طليقته يا سعاده البيه. تعرف تمضي يا عزام؟ ايوه يا سعاده البيه، انا خارج من رابعه ابتدائي، معلش اعوج الورق بس عشان انا اشول. استاذ حسين، انت زرت المجنى عليه امبارح؟ ايوه يا فندم، بس كنا واقفين على بوابه الفيلا اللي بره. الله يرحمه بقى مرضيش يدخلنا الفيلا. وليه مرضيش يدخلكوا الفيلا؟ قال ان فيها عمال شغالين تشطيب فيها، بس ساعه الباشا كان واضح ان الفيلا متشطبه من مده زي ما حضرتك شايف اهو. يا حضره الضابط، تحت امرك يا فندم. هو عزام الغفير فين؟ قاعد بره على باب الفيلا يا فندم. اندهله يا حضره الضابط. حاضر يا فندم. يعني يا استاذ حسين، زيارتك انت والمدام استمرت قد ايه؟ مفيش يا فندم، هم يدوب خمس دقايق ومشينا على طول. تعال يا عزام. تحت امرك يا سعاده البيه. امبارح كان في عمال بيشتغلوا في الفيلا؟ ابدا يا سعاده البيه، بس الله يرحمه قال للاستاذ ده كده علشان ما يدخلوش الفيلا، ده حتى لما طردهم قال لي لو سالوا عليا قول انه مش موجود. طيب خلاص خلاص يا عزام، اخرج انت، اخرج. حاضر. انت كنت جاي للمجنى عليه عشان ايه يا حسين؟ كنت جاي استلف منه 200,000 جنيه عشان عمليه ابني. ودفعت فلوس العمليه؟ منين يا سعاده البيه؟ بس خلاص اكيد ربنا هيفرجها. انت كنت فين امبارح من الساعه 5 يا حسين؟ انا كنت في مستشفى الدمرداش قسم السموم من الساعه 6 بالليل للساعه 10، كان عندي حاله تسمم وعملوا لي غسيل معده. وازاي حصل لك التسمم؟ عزه مراتي كانت جايبه صابون سائل لونه كده زي لون المانجا، وحطاه في علبه العصير وحطاه فوق الحوض يعني سعادتك، فشربت منه وبعدها رحت المستشفى عملوا لي غسيل معده. طب وما سالتش المدام ليه قبل ما تشرب الصابون؟ عزه كانت بايته في المستشفى مع عادل ابننا. معاك جواب خروجك من المستشفى يا حسين؟ معايا يا فندم، اتفضل اهو. يا معدتي. خير يا حسين؟ هستأذن حضرتك يا فندم أدخل الحمام اللي بابه جنب حضرتك ده. تفضل تفضل. مدام منى. أي. أنت زرت المجنى عليه امبارح ليه؟ كان في شوية لخبطة في حسابات الشركة اللي بينا، وهو وضحها لي والمحاسب عندي كان غلطان. طب اتخانقتوا ليه؟ ما حصلش يا فندم، بس أنا اتضايقت يعني لما الخدمة اللي اسمها فتحية قالت لي إن طارق الله يرحمه متجوزها. هو إيه ضايقك في إنه تجوز فتحية؟ يا فندم أنا سيدة مجتمع، تخيل كده حضرتك الناس تقول إيه إن طارق طلقني عشان اتجوز الخدامة، إيه كان شكلي هيبقى إيه؟ هو كان متجوزها فعلا؟ هو أكد لي إنه مش ممكن يتجوز خدامته وأنا صدقته. فتحية، انت مشيتي ليه من الفيلا؟ اكل عيش انقطع لحد كده يا سعاده البيه؟ يعني المجني عليه ما طردكيش؟ لا يا سعاده البيه، انا مشيت لاني تعبت من شغل البيوت، وقررت بقى أتجوز واتستت. عزام بيقول إن كان في بينك وبين المجني عليه يعني حاجة مش مظبوطة. قطع لسانه، أنا أشرف منه. بصراحة بقى يا سعادة البيه، أنا كنت متجوزة المرحوم عرفي، بس هو سرق الورقة مني وطردني من لله، كان مفتري. أنت في خلافات بينك وبين عزام؟ وده إيه ده اللي أنا هعمل له قيمة ده؟ وأنا كنت بساعده حتى فرح ابن أخوه اللي راحوا مبارح، هو طلب مني أستأذن له من طارق، قصدي طارق بيه، عشان يروح الفرح ويدي له قرشين ينقط يعني بيهم على العريس. انت رحت فين بعد ما مشيت من الفيلا؟ رحت سكن القديم في السيدة زينب، لكن ما قربتش من الفيلا بعد ما طردني منها، وما كنتش ناوي ادخلها تاني. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقراه يا حضرة الضابط. المجني عليه في العقد الخامس من العمر، الوفاة كانت ما بين الساعة 11 مساء و12، تم طعن المجني عليه بفتاحة الخطابات في الجانب الأيسر من الرقبة عدة طعنات، لا توجد أي بصمات على أداة الجريمة، حيث تم مسح البصمات من عليها. خزنة المجني عليه كانت مغلقة وخالية من أي أموال وأوراق. توجد بصمات جميع المشتبه فيهم على البوابة الخارجية للفيلا. انتهى التقرير يا فندم. واضح انها جريمة صعبة جدا. هي فعلا جريمة صعبة، بس لو فكرت في الأحداث وربطتها بتصرفات المشتبه فيهم هتعرف الجاني. معنى كده ان حضرتك عرفته يا فندم؟ طبعا عرفته. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا، لقائنا بيتجدد معاكم كل أسبوع. ويا ترى مين اللي قتل طارق الزيني؟ طارق الزيني عامل عداوات كتير مع أخوه، مع طليقته، مع مديرة منزله وزوجته في السر، زوجته المتجوزة عرفي. في أكتر من تفصيلة كده هتعرفنا مين اللي قتله. عموما مستمعينا، احنا معاكم النهاردة فريق العمل على هندسة الهواء أمان هلال، والإعداد لسهى حسن، وأتلقى مكالمات حضراتكم ورسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك، وهتدخل السحب إن شاء الله في آخر الحلقة. عبير صبري. قبل ما نبدأ مستمعينا، ياريت نؤثر الآخرين على أنفسنا علشان التليفون، تليفوناتنا 257-87-120 إذاعة، ده سويتش، والدخل 3202، أو المباشر 257-92-303 و 257-84-124، والرقمين دول مباشرين. ياريت اللي اتصل قبل كده كتير أو اللي اتصل وكسب قبل كده أكتر من مرة، نؤثر الآخرين وندي ديهم فرصة يتصلوا هم كمان، ونبعت على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام 107.4 FM باللغة العربية، نعمل لايك للصفحة ونبعت على البوست بتاع من الجاني. هنكتب في الرسالة بتاعتنا اسمنا رباعي زي ما موجود في البطاقة، وهنكتب الحل، اسم القاتل والدليل على الحل ده بالتفصيل. ما نكتبش رقم تليفونات، لو فزت في القرعة هنبعت لك، هكتب لك على الصفحة تبعت لي رقم التليفون علشان الإعداد يتواصل مع حضرتكم. كمان ياريت ما نبعتش أكتر من رسالة، يعني مش هنزود فرصنا في دخول السحب. هي رسالة واحدة كافية شافية. وطبعا حظ سعيد لكل مستمعينا. تعالوا بقى نشوف مين اللي قتل عمنا طارق. عمنا طارق الزيني عامل عداوات، اكل حق اخوه في الميراث وبيتعامل معاه بمنتهى الندالة. نصب على طليقته وخد نص شركة ابوه علشان يطلقها ومضى عن نص التاني. وفتحية اتجوزها في السر، مديرة منزله اتجوزها عرفي، ولما زهق طلقها ورماها برا البيت. وعزام الغفير اللي عايز يروح ينقط ابن اخوه بقرشين كده بس مش عارف، وسابه ومشي، ولما رجع لقاه مقتول. مين اللي اتقتل طارق الزيني؟ ده اللي هنعرفه من خلال مكالماتكم ورسائلكم على الفيسبوك. يلا ابعتوا قولولنا مين اللي قتلوا ومن الجاني. وجايزتنا هذا الأسبوع 500 جنيه مش عايزينها تروح. معاد البرنامج المستمعين الأعزاء بعد موجز 11، يعني 11:05 إن شاء الله كل يوم جمعة. تامر فضلي كامل بيقول: محمد حداد، أنا الفايز في حلقة 3 فبراير وحتى الآن لم أتسلم جائزتي، فهل هذا يعقل من إذاعتي المفضلة؟ يعني جائزة بقالها 4 شهور، هل أفقد الأمل؟ لا ما تفقدش الأمل والله. موضوع الجائزة ده لمتحكم في القطاع الاقتصادي أو الجهة المالية اللي بتورد الفلوس، بس أوعدك أن سوها تتواصل معاك إن شاء الله يا أستاذ تامر وتقول لك هتقبض جائزتك إمتى إن شاء الله. تليفونات معانا، مكالمة نقول ألو. ألو. أيوة صباح الخير. سلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك. الله يخليك. مع حضرتك محسن فتحي يا فندم. محسن فتحي، مين يا أستاذ محسن؟ من الجيزة. الجيزة. يا ترى مين لو حضرتك فتح الراديو ياريت نطفي الراديو وتخلي تسمعنا من التليفون. أنا سمع ساعتك كويس. أوكي. طيب مين اللي قتل فتحية؟ طارق فتحية. قدام شمعنا؟ هي طبعا بعد ما سرق منها العقد العرفي وطردها بره الشقة طبعا واتبهدلت، رجعت تاني في نفس اليوم وهي باعتبار انها كان معها مفتاح الفيلا، فتحت الفيلا بالليل ودخلت وقابلت طارق، فقال لها انت دخلت ازاي الفيلا؟ قالت له انا معايا المفتاح. وسألت على عزام، قال لها ده راح الفرح وكده، فقالت له طب نعمل كوبايتين شاي وكده. دخل عملت كوبايتين شاي وراحت المكتب تتكلم معاه لسه تاخد منه الورق العرفي ويرضيها او يرجعها. انتهزت فرصه ان هو قاعد مش واخد باله، راحت واخده فتحت الجوابات وراحت ضربها في ناحية الشمال. ده الكلام ده حصل في الجريمه ولا حضرتك اللي متخيل الجريمه بالشكل ده؟ والله بقى المهم ان احنا نوصل للحل الصحيح. تمام. شكرا. المهم في الاول والاخر هي اللي قتلته. شكرا يا استاذ محسن، والله نتمنى انه يطلع الخيال ده صح يعني. شكرا. لا ده انت هتكتب معانا البرنامج بعد كده يا استاذ. يشرفني يا استاذ. شكرا. شرفتني معاك. طيب عمل ممتاز سوها والدكتور لطفي وكل الناس دي كلها محترمه. شكرا لحضرتك. سلام للاستاذ مياد الفيشاوي والله. شكرا لحضرتك يا استاذ. سلام. معنا تليفون ولا الو؟ الو. الو. ايوه. ألو. ايوه. السلام عليكم. اولا وعليكم السلام، اطفي راديو لو سمحتي. انا اسر اسلام. انت اسمك اسلام؟ آسر إسلام. آسر إسلام. الله. آسر إسلام اسم. أنت صغير قوي يا آسر، الصوت عندك كم سنة؟ 12 سنة. وبتسمع راديو؟ بتسمع البرنامج العام؟ آه. ولا بيجبروك على في البيت عندك بيسمعوا فبتسمع معاهم؟ لا لا يا روحي. طب أنت عرفت مين اللي قتل طارق؟ طارق وحش ما تعملش زيه، بس قولي مين اللي قتل. ها؟ حسين أخوه. حسين أخوه. وده ينفع الكلام ده برضو يقتل اخوه؟ ينفع؟ طب هو عشان يعمل عملية لابن، عشان يعمل عملية لابنه. طب ايه الدليل يا اسر؟ مين اللي بيمليك يا اسر؟ طيب صبح على ماما يا ياسر، قول لي بقى إيه عشان يعمل عملية البنت لابنه. طيب ايه الدليل؟ عرفت منين ان هو حسين؟ عشان هو عايز يعمل عملية ابنه هيورث اخوه. لا بص بقى، عشان يعمل عملية لابنه ده الدافع على الجريمة، عايز فلوس عشان العملية. انما ايوه قول لي الدليل بقى. ان هو لما كان قاعد مع المحقق قال له اصل الحمام اللي وراك، وهو اصلا ما دخلش الليل. يروح قلبي المحقق، ما شاء الله عليك. شكرا لك يا ياسر، شكرا جزيلا، ويا رب تكسب. انا عايزك انت اللي تكسب النهارده يا ياسر بصراحه. حاجه ثانيه، هو وقت الجريمه من بعد ما هو طلع من المستشفى، وقت الجريمه، الجريمه حصلت بين 11 و12 بالليل صح؟ ايوه، هو طلع من المستشفى الساعه 10. ماشي يا جميل، شكرا لك يا ياسر. وشكرا لمامة آسر، طبعا هي اللي مليت الحل. عموما رسائل كتير جدا جدا، يا ريت بلاش نبعت ستيكرز عشان بتاخد وقت في السكرولينج، بتاخد وقت في الرسائل. إيهاب عبد الرحمن بيقول الجاني معروف وضوح الشمس، طب وضحولنا يا أستاذ إيهاب. مصطفى أحمد بيقول الجاني هو عزام لأنه أشول ومكان الطعنة في الشمال. اسمي مصطفى أحمد محمد غنية، وكاتب رقم التليفون. قلنا يا جماعة ما نكتبش أرقام تليفونات، رقم التليفون لما لقد يعني إن شاء الله بإذن الله تفوز معنا نبقى نطلبه منكم. الجاني هو عزام. مصطفى بيقول، ميرفت اسكندر بتقول جاني عزام الدليل انه اشول وقال ان القتيل اتضرب بفتحة الجواب في الناحية الشمال. محمد سيد المصري بيقول الجاني عزام والدليل انه اشدى فيه اجماع على عزام النهارده انه اشول، وادعى ان عنده كتب كتاب في بنها وعمل نفسه من بنها يعني، واستغل الفرصه ان القتيل بيت لوحده ورجع وقتل وفتحت الجوات في الناحيه الشمال علشان هو اشول. ابعتوا قولوا لنا مين اللي قتل طارق. المشتبه فيهم حسين اخوه اللي واكل حقه في الميراث وعايز فلوس عشان ابنه، منى طليقته اللي نصب عليها وخد شركه ابوها، وفتحيه اللي كان متجوزها في السر وخد الورقه قطعها جواز عرفي وطردها برا البيت، وعزام الغفير الأشول واللي كان مش موجود عنده حجة غياب في هذا اليوم وعارف ان القتيل نايم او بايت لوحده. ابعتوا قولونا مستمعين الأعزاء، واتصلوا بينا على تليفوناتنا 257-7820 إذاعة سويتش و 3202 الداخلي، او 257-92-303 و 257-84-124 مباشر. مين اللي قتل طارق الزيني؟ معانا تليفون، نقول الو. الو صباح الخير. صباح النور. معاكي ممدوح موسى اسحاق. ممدوح موسى اسحاق، يا عم ممدوح مش قلنا اللي اتصلوا قبل كده؟ يا ستي بعد اذنك، انت طول عمر البرنامج بيلك بالحظ، فكل واحد بياخد حظه. طب ماشي يا حاج ممدوح، اتفضل. مين اللي قتل طارق؟ اللي قتل طارق حسين اخوه. حسين اخوه قتلوا. أيوة. ليه بقى؟ قتلوا ليه؟ علشان يستولي على الفلوس والاوراق اللي في الخزنه. عشان يعمل عمليه لابنه، والدليل ان طارق ده عمره ما دخلش الفيلا ولا يعرف ما يعرفش اي حاجه فيها، فلما جاله المغص فبيقول المحقق انا ادخل التواليت الحمام اللي جنبك. طب منين عرف ان الحمام اللي جنبه هو عمره اللي دخل الفيلا ولا شافها؟ شكرا. وزائد ان الصابون اللي شربه ده ما مش بتاع يعني ما يجيبلوش تسمم، ده بالعكس ده يخليه يرجع ما يسموهوش يعني. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا. معنا تليفون، نقول الو. الو. ايوه، تعرف بيك يا فندم؟ معاكي احمد صادق محمد. احمد صادق، منين يا استاذ احمد؟ من القاهره. القاهره. مين اللي قتل طارق يا استاذ احمد؟ انا كنت بقول لفتاه بس هقول عزام ان شاء الله. طب جواب نهائي فتحية ولا عزام؟ جواب نهائي لا عزام. اوكي هقول لحضرتك ليه، لانه هو جه بدري او جه بالليل واستخبى في اوضه المكتب وضرب خد الفتاحه بتاعه الجوابات وضرب المجن عليه. ومن الضربه طبعا جايه من لما هو لو هو في ظهره الضربه لازم تيجي شمال. لو اي واحد تاني ما اعتقدش ان في واحد هيضرب دي مش سكينه، يبقى واحد هيضرب واحد بفتح لي الجواب والتاني مش هيعمل اي مقاومه يعني في الوش بالمواجهه. فدي كان دليل ادانته يعني. شكرا. انا ليه اقتراح حضرتك ممكن اقوله على الهواء؟ اتفضل يا فندم. حضرتك دلوقتي في ناس بتوصل الأول متسابق مثلا، ممكن نقول الحل الأول وبعد كده احنا بنمشي وراه. يا ريت حضرتك تخصصوه ولو جايزة لو ما طلعش من الفايزين. هو مين يعني ايه أول واحد يقول؟ يعني حضرتك أول واحد ساعات هو بيلفت نظر بقية المستمعين. بيفرد أول واحد قال الحل غلط، الحل الصحيح مع الجاني، الدليل يعني مع الحل الصحيح. فحضرتك ده يا ريتني خصص له جايزة مع 500 جنيه مثلا، يبقى جايزة ولا ونص الجايزة، ده ياخد الجايزة. مش هتعرف تظبطها يا أستاذ أحمد، مش هتعرف تظبطها، يبقى فيها ظلم يعني. انا بقول ان ده مجهود يعني، في ناس مشيت وراه وكذبت يعني. عامة الرأي لحضراتكم. شكرا يعني. لحضرتك يا فندم. العفو. السلام عليكم. ثقتي بالله تكفيني. بتقول الاسم منيرة محمد أحمد موسى، الجاني هو حسين أخوه، لأن بصماته موجودة ومن المفروض ما مسكش حاجة، وبصماته موجودة برة على البوابة، وكمان عارف مكان الحمام، وهو طلع من المستشفى الساعة 10 والجريمة تمت ما بين 11 و12. أبو أحمد محمد عبد التواب بيقول الجاني هو طليقته منى لأنها أنكرت وجود خلاف بينهم وهي هددته إن لحمها مر مش زي والدها. هشام رضوان بيقول فتحية علشان عارفة ان عزام عنده فرح وما هوش في الفيلا، وقالت انها استأذنت من طارق وهي ما قالت لوش حاجة. فاطمة ابو المجد بتقول جاني وحسين اخوه لانه ما دخلش الفيلا، ازاي عارف ان باب الحمام جنب المحقق؟ وكمان بيقول شرب صابون سايل مش طبيعي، حد يحط عصير على الحوض، هو شرب صابون قصد عشان يعمل جريمته بعدين معاد خروجه من المستشفى الساعة 10 والجريمة تمت بين 11 و12. فاطمة ابو المجد محمد ابراهيم. ندى حسام بتقول، ندى حسام محمد شرقاوي، الجاني منى طلقته والدليل اصابة في الجانب الايسر من الرقبة، يعني الجاني مش اشول، وزائد اختفاء الاوراق من الخزنة سواء التوكيل او ورق الجواز العرفي، وذكرها انه متجوز الخدامة عليها ولحقت نفسها بعد كده في التحقيق. احمد معواد مش عارفة اسمه ايه، عارف ازاي حسين، عارف ازاي مكان الحمام رغم عدم دخوله الفيلا؟ احمد معوض حسين مهنة من المعادي القاهرة. عز ابو بكر شكرا ليك، احلى صباح. منى حسام بتقول، منى حسام محمد شرقاوي، القاتل طلقته لان كل الاوراق اللي في الخزنة اللي زورها بملكية المصنع اختفت من الخزنة واخفت عن المحقق طبيعة الخلاف. كامولا كيمو بيقول اخو حسين لانه طعن في الجانب الايسر، وهو عارف ان عزام اشول اضطر يستخدم ايده الشمال، وكمان لما سأل المحقق كنت فين قال انا كنت في المستشفى من الساعة 6 الى الساعة 10 كنت بعمل غسيل معدة، وكمان قال المحقق ان عاوز يدخل حمام اللي بابه جنب حضرتك ده، يعني زي ما بيقول التقرير ان الوفاة تمت من 11 12 وهو خرج من المستشفى الساعة 10 وهو ما دخلش الفيلا أصلا ولا مرة، بس إلا لما قتل أخوه. معنا تليفون، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. مين معايا يا فندم؟ معك عاطف جمعة. عاطف جمعة، منين يا أستاذ عاطف؟ إسماعيلية. إسماعيلية، أحلى صباح على أهلنا في الإسماعيلية. قولي بقى مين اللي قتل طارق؟ بس إن هي فتحية. فتحية، دليلك ايه؟ دليل ان هي اولا هو طردها من الفيلا، تمام، وما كانتش عارفة ان في فرح للغفير. فازاي عرفت الفرح وعرفت ازاي ان هو ياخد فلوس؟ فده دليل ان هي فعلا هي اللي عملت الجريمه. طب شكرا ليك يا استاذ عاطف. الله يسلمك. معنا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ حسني محمد بيومي. حسني محمد بيومي، منين يا عم حسني؟ انا الشرابيه. الشرابيه. مين اللي قتل يا عم حسني؟ هو اخو حسين. حسين، دليلك ايه؟ دليل هو شغال ان عزام ان هو اشول قطعله من الحته الشمال، ولا انا في جنبه منه حمام، هو ما دخلش اصلا اي منين. وده دليل ان انت سبت كده. ده دليل ايه ده انت؟ شكرا لحضرتك. انسان طبيعي. وحضرتك طيب. لسه معاكم مستمعينا ومعنا تليفونات ومعنا رسائل كتيرة جدا. مونة محمد بتقول فتحية والدليل انها قالت الحوار بين طارق وهي ما كانتش موجودة وما تعرفش انه سافر الفرح. رنا رفعت بتقول عزام هو القاتل لانه قال انه اتضرب من ناحية الشمال وهو بيمضي، قال على الورق علشان بيمضي بالشمال. ابو حسام بيقول عزام البواب، اولا لان الضربة كانت في الجانب اليمين وهو بيمضي، قال له عدل انا اشول من استادات منوفية. سنجام قاسم بيقول سنجام أنور السيد قاسم الجاني هو أخو حسين لأنه عارف مكان باب الحمام، وهو بيقول أنه مدخلش الفيلا قبل كده، وكمان خرج من مستشفى الساعة 10 والجريمة وقعت من 11 ل 12. سما زياد بتقول الجاني هو طلقته منى انتقاما منها، طلقته انتقاما منه لطردها من المنزل. قصدك مين طلقته، فتحية ولا منى؟ ثانيا هي عرفت ان عزام رايح يبارك للعريس وهو طردها قبل، يبقى قصدك على فتحية قبل ما يبلغه. ثالثا انها اخذت ورقة الجواز العرفي من الخزنة علشان تثبت انها مرات وهي الوحيدة اللي ممكن تدخل بسهولة علشان معها مفتاح. اسماء محمد احمد فرحات من المنوفية. معانا تليفون نقول الو. الو. ايوه معك عبير احمد فؤاد. اهلا بيكي يا عبير. حضرتك من بني سويف. منين؟ من بني سويف. اهلا بيكي واهلا بني سويف كلهم. الجاني اللي هو عزام. عزام، ايه دليلك يا الدليل يا ان هي الضربه كانت من خلفه وكانت تقفل جنب الايس، وهو اشول فطبعا لما ضربه بايده الشمال فطبعا الضربه جانت ايه الطعنات جانت في جانب الايس، وده كان دليل. اذا شكرا ليك يا حبيبتي. شكرا. معنا تليفون نقول الو. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ مبروكه حسن احمد. ازيك يا ست مبروكه؟ الله يخليكي. دخلتي معنا السحب المره اللي فاتت يا ست مبروكه. قولي. ايوه بس ما فزتيش. ايوه معلش قولي. حسين اخوه هو اللي قتله. حسين اخوه. الحاج بيغششك برضو؟ لا لا. طب قولي ليه بقى؟ هو كان واقف عند باب الفيلا. بتاعت عزام اشول. بيقفل يفتح الفيلا بايده الشمال. فهو راح له بقى بالليل يا عيني، اما خرج من المستشفى الساعه 10 راح لاخوه يترجع عشان يا عيني ابنه يعمل له العمليه. فاخوه ما رضاش يديله فلوس، لقى الفتاحه بتاع الجوابات فراح ضربه من الشمال عشان ينفي التهمة عنه ويقول ايه ان عزام هو اللي قتله. وقال ان باب الحمام ده هدخل الباب اللي جنبك، مش عرفه ان ده باب الحمام. شكرا ليك يا حاجه مبروك. انا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وانتم طيبين. ازيكم؟ الحمد لله. مين معايا فن؟ محمد سعيد عباس. محمد سعيد عباس. منين يا محمد؟ من قرية طالية ان شاء الله، مركز اشمون. اهلا بيك. اهلا بيك. احنا هنرجع بقى لمسلسل عيون بتاع الفنان الكبير الله يرحمه فاضل المهندس. لما جه كان في قتيل قال لك عشان يبقى القتل من ناحيه الشمال لازم يبقى اشول. عزام ادانا في المكتب وخلاه قاعد على الكرسي وجيه من ايده اليمين قطعه لغايته وضربه بايده الشمال. شكرا. هو عزام ان شاء الله. شكرا ليك يا عم محمد. شكرا ليك. ولسه معاكم مستمعينا الاعزاء على موجتنا ومعانا تليفون. قول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ محمد حسن ابراهيم. استاذ محمد منين؟ انا من امبابه الجيزه. امبابه. قول لي مين اللي قتل طارق يا استاذ محمد؟ هي على ما اعتقد كده ان شاء الله فتحيه. على ما تعتقد ولا اكيد؟ ان شاء الله اكيد فتحيه. اكيد فتحيه. ماشي. دليلك ايه انها قتلته؟ الدليل ان هي كانت عارفه ان البواب انها اشتغلت معايا اشول فضربت بيدي الشمال. ثانيا ان ما كانش ان هي اللي معاها المفتاح، ان الباب قال ان هي معاها المفتاح. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. محمد عصمت بيقول جاني وحسين اخو المجني عليه دليل انه قال المحقق ان بطنه وجعه وعايز يدخل حمام اللي بابه جنب المحقق، هو عارف منين ان باب الحمام مع انه ما دخلش الفيلا قبل كده. والدليل الثاني انه وقت وقوع الجريمه هو وقت خروجه من المستشفى. كمان محمد محمود المدثر حسن بيقول اخو القتيل اللي هو حسين هو الدليل، والدليل انه طعنه من الجانب الايسر وهو عارف ان عزام اشول. ادي الطائر يستخدم ايده الشمال، ده اللي خلاه يستخدم ايده الشمال. كمان لما سأل المحقق كنت فين قال له كنت في المستشفى من 6-10 بعمل غسيل معدة، وقال المحقق انه عايز يدخل باب الحمام اللي بابه جنبه. وكمان وقت خروجه من المستشفى كان قبل وقت وقوع الجريمة اللي هو من 11-12، وما دخلش الفيلا الا مرة واحدة الا لما قتل أخو. عزة محمد أحمد موسى بتقول الجاني فتحية الشغالة صدام الإسكندراني، بيقول الجاني هو عزام البواب علشان أشول وضربه الناحية اليسرى. البقيات الصالحة بتقول الجاني هو أخوه شرب المسحوق، يعني ما يعرفش طعم العصير من المسحوق، وراح قتله وبعدين راح المستشفى وعرف منين إن باب الحمام جنب المحقق رغم إنه ما دخلش الفيلا قبل كده. اسمها أحلام مرزق راغب. معانا تليفون، نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا فاطمه ربيع السيد. اهلا بيكي يا فاطمه. اهلا بيكي. مين اللي قتل يا فاطمه؟ مراته، طليقته. طليقته فتحيه ولا منى؟ منى. منى. منى منى. اه. طب قولي لي ليه قتلته؟ دليلك ايه؟ ان هي كان في خلافات بينهم لان خد نص مراته ابوها فتحت الخزنه وخدت الورق. شكرا ليك يا فاطمه. الله يخليك. معانا تليفون وقربنا نخلص وقت التليفونات، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معايا. كل عام وانتم بخير. اول حضرتك طيب يا فندم. مجدي جرجس تقول مع سعادتك استاذ عبير. اهلا بيك يا سمر. انا قلت حاجه بس انا عايز اقول حاجه تانية. طب قول. هو حسين ان شاء الله. حسين ان شاء الله اللي هو اخوه. حسين. ايه دليلك بقى؟ الدليل ان هو ما دخلش ليه لما قابله اخوه ما دخلوش الفيلا. وبعدين ازاي ان هو عارف لما اخذ طريق الحمام؟ قال لي المحقق ده انا عايز ادخل الحمام الباب اللي جنب حضرتك دوت. لو سمعت بقى يا استاذ عبير، لو فزت بيها ان شاء الله عايز اتبرع بيها المستشفى 57-53 وقت ما حضرتك تاخدها ان شاء الله اتبرع بيها وقت المكان اللي انت عايزه. ربنا يبارك فيكم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مستمعينا الأعزاء، انتهى وقت استقبال المكالمات. تعالوا بينا نسمع الجزء الثاني من المسابقة عشان نعرف من الجاني ومين اللي قتل طارق الزيني. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أستاذ حسين، أنت أكيد حزين إن المجنى عليه رفض إنه يدخلك الفيلا. أنا كنت صدقته لما قال إنه عنده عمال وعشان كده هو مرضيش يدخلنا الفيلا، لكن للأسف بقى الأخ ما بقاش يراعي أخوه. يلا ما تجوزش عليه غير الرحمة. عندك حق يا حسين، مشاعر الأخوة اتغيرت لدرجة إن الأخ ممكن يقتل أخوه، مش كده يا حسين؟ أنا مش فاهم حضرتك تقصد إيه يا فندم. أقصد اللي فهمته يا حسين، أنت اللي قتلت أخوك طارق. مستحيل يا فندم، أنا أعمل كده؟ ده أنا طول عمري بحب طارق وبعدين. أنت قتلت أخوك يا حسين، وأنت اللي قدمت دليل إدانتك بنفسك. دليل إيه يا فندم؟ أنا مش فاهم حاجة. انت دخلت فيلا المجنى عليه قبل كده يا حسين؟ ابدا يا فندم ما حصلش، حتى اسال الغفير بتاعه. طب عرفت مكان الحمام ازاي وانت ما دخلتش الفيلا خالص؟ اي حد يدخل مكان لاول مره لازم يسال عن مكان الحمام، لكن انت كنت عارف مكانه وشاورتلي عليه. ده معناه انك دخلت هنا قبل كده وحصلت مشاده بينك وبين اخوك، فمسكت فتحت الجوابات وطعنته بيها في رقبته، مش كده اللي حصل يا حسين؟ ايوه حصل. انا رحت له بعد ما عملت غسيل معده في المستشفى، رحت له عشان اصالحه لا يكون زعل من كلام عزه ولا حاجه، ودخلت وقابلني مقابله وحشه قوي قوي، وكان عايز يطردني، وانا وقتها كنت تعبان فطلبت منه ان ادخل الحمام ودخلت فعلا، وبعد ما خرجت قعدت اتذلل له ان يديني فلوس اعمل عمليه ابني، لكن هو كان قاسي عديم الرحمه، قال لي سيب ابنك يموت او يخلص منك ومن فقرك. ما حسيتش بنفسي الا وانا ماسك فتحت جواباته وبضربه في رقبته لغايه ما مات. انا مش صابر عليا غير ابني ومراتي، يا ريت تسامحوني يا ريت، وربنا يكون في عونهم. خد المتهم يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. رجعنا لكم تاني مستمعينا بعد ما كتبنا اللي قدرنا عليه بصراحة من صفحة الفيسبوك وكل أسماء المستمعين اللي قالوا الحل صح. النهاردة الجريمة محيرة شوية والشكوك كتيرة حوالي الناس كتير. شكرا لكم على تواصلكم، وللأسف يعني أنا كتبت على قد ما قدرت من الرسائل، ودي الاسم الفايز هنعمل قرعة زي ما انتم سامعين كده، هو الورقة هو اختار يسوع. بسم الله. الله، آسر إسلام صبري. آسر إسلام صبري ده اللي كان ولد صغير صح؟ ألف ألف مبروك يا آسر، وإن شاء الله تكسب معانا بإذن الله، بس ادي فرصة بقى للمرات الجاية لحد غيرك. شكرا ليك يا آسر، وألف ألف مبروك. آسر عنده 12 سنة وبيسمع 57-28 إذاعة. شكرا لكم مستمعينا، كنا معاكم النهاردة في من الجاني، خالد الذهبي في دور المحقق، لبنى ونس في دور فتحية، رضا إدريس في دور عزام، يوسف عبيد في دور الضابط، ميرال كمال في دور منى، جلال عثمان في دور طارق، وفاء السيد في دور عزة، وأحمد مجد الدين في دور حسين. 257-87-120 إذاعة دراما بوليسية، تأليف أحمد السيد، الإعداد سهى حسن، على هندسة الهواء أماني هلال، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، وكنت معكم أمام الميكروفون عبير صبري.